الثاني العقوبة اللواط، واللواط هو الفاحشة النكراء والمصيبة الكبرى. نعم، وهو محق للرجولة وفساد للمجتمع، وهو أعظم من الزنا. اللواط أعظم من الزنا. لماذا؟ لأن اللواط إتيان فرج لا يحل بحال، إتيان فرج لا يحل بحال، والزنا إتيان فرج يحل بالعقد. هذه المرأة التي مثلا زنى بها، لو أنه عقد عليها حلت له، كذا ولا لا؟ فهذا الفرج يحل بالعقد الشرعي، لكن اللواط إتيان فرج لا يحل بحال من الأحوال. وثانيا أيضا أن الزنا يمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه غالبا، لكن إذا رأيت رجل مع امرأة أجنبية تتحرز. وأما اللواط فلا يمكن التحرز منه، رأيت رجلين من دخل بيتا تقول ليش تدخلون بيت ممنوع، لا يمكن، لا يمكن. إذن نقول اللواط، اللواط أعظم من الزنا لوجهين: أولا أنه إتيان فرج لا يحل بحال، وأما الزنا فهو إتيان فرج يحل بالعقد. وثانيا أن الزنا يمكن التحرز منه، وأما اللواط فلا يمكن التحرز منه. ولهذا سماه الله، الله تبارك وتعالى سمى الفاحشة، أتأتون الفاحشة. وفي الزنا ولا تقربوا الزنا لو كان فاحشة، لو كان فاحشة. وهذا يدل على عظم الزنا. ولذلك نقل شيخ الإسلام، نعم، أي بس ضعيف، ضعيف يعني. ولذلك يعني كانت عقوبته الإعدام بكل حال، يقتل الفاعل والمفعول به، يقتل الفاعل والمفعول به. ها؟ لا، هذا إذا كان بالغ، إذا كان بالغ، يعني اشترط لإقامة الحد، اشترط لإقامة الحد أن يكون بالغا. قال نعم، كمل عبد الله. رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، وهو على شرط البخاري. ونقل ابن القيم القول بإعدامهما عن جمهور الأمة. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية اتفاق الصحابة على قتل الاثنين، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية اتفاق الصحابة على قتل الاثنين، وأنهم لم يختلفوا فيهما، وإنما خلافهم في نوع قتلهما. نعم، ولهذا عبارته قال: لم يختلف الصحابة في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة الزنا، في عقوبة اللواط. فذهب بعض أهل العلم، انتبه، إلى أن عقوبة، إلى أن عقوبة اللوط كعقوبة الزاني. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال: وحد لوطي كزان، فإن كان الفاعل محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، وهكذا بالنسبة للمفعول به. فيقول: حده كحد الزنا. ومن العلماء من قال إن حده الجلد بكل حال، الزاني اللوطي يجلد بكل حال وليس كالزنا. ومنهم من المتأخرين من قال إن الزنا، إن اللواط ليس فيه عقوبة، اللواط لا عقوبة فيه. لماذا؟ قالوا: اكتفاء بالرادع الطبيعي أو الطبيعي، لأن النفس تتقزز وتنفر من هذا الفعل، فاكتفاء بهذا الرادع، كما أن يعني كما أن النفس تنفر من النجاسة ومن العذرة. نفوس الناس ما يمكن الإنسان يأكل نجاسة أو عذرة، لماذا؟ نفور طبيعي جبلي. فكذلك بالنسبة للواط، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأننا نقول من الناس من قلب الله فطرهم، من قلب الله فطرهم فصاروا أو يفعلون هذا الفعل، بل أعظم من ذلك، منهم من يعني يفعل بالبهيمة، بالبهيمة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. طيب، هذا الحديث دقيقة، هذا الحديث يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل. فقيل يلقى من أعلى شاهق، وقيل إنه يقتل بالسيف، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. الله يقول يفعل ما يراه الإمام أردع. نعم، مثل أشد، نعم يقتل، لكن قتله في هذا الحال يكون من باب التأزير. قصد المفعول به الشيخ، ها؟ أصله مفعول به. لا المفعول به لا. متى كان الإنسان معذورا؟ معذورا من الله. نهي الفاعل. نعم. هذا إذا قال الشيخ الإسلام إذا علم تواطؤ الزوجين في ذلك فإن الحاكم يفرق بينهما. أصلا شلون تعزره وهو ما يعلم من يعزره؟ إذا رفعته للحاكم يعزره. لا ما في. إيش؟ بس الحديث ضعيف ترى هذا. أي حديث بس ملعون من امرأة بدبر ضعيف. نعم. طيب نعم. تسمية اللواط قوم مو ليس باسم لوط لأنه قوم فعل قوم لوط. نعم ثالث. الثالث عقوبة الخمر، والخمر كل مسكر، ومن أجل ضرره بالعقل والبدن والدين والمجتمع وكونه سبب للجرائم الفظيعة رتب الإسلام عليه عقوبة رادعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. طيب الخمر يقول كل مسكر الخمر، والخمر هو ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، فكل ما أسكر فهو خمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقول ومن أجل ضرره في العقل، نعم مضر بالعقل، لأن الإنسان بشربه لهذا الخمر ينزل بعقله إلى البهائم بل أردى من ذلك، وكذلك أيضا ضرر في البدن، وكذلك ضرر في الدين والمجتمع. ولهذا يقول وكونه سببا للجرائم. ولذلك يعني في الغالب الأعم أن كل جريمة فإن من ورائها شرب الخمر. شرب الخمر ها أبلغ ما جينا المخدرات. الجرائم في الغالب أن الجرائم الفظيعة أن أعظم أسبابها هو شرب الخمر، وأقبح من الخمر وأشد ضررا المخدرات، لأن هذه المخدرات أيضا تتلف خلايا العقل، تتلف خلايا العقل. وإذا تجد أن شارب الخمر إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل يعود في الغالب طبيعيا، لكن المدمن على المخدرات إذا مضى زمن تجد أنه إذا تاب تجد يعني عليه ارتباك في تحركاته وفي سكت، تجد أنه في خفة وفي لأن هذه المخدرات فعلت فعلها في عقله ونشفت خلايا الدماغ. فلذلك تجد أن فرق بين رجل مثلا يعني مضى سنين وهو مدمن على الخمر ثم تاب تجد أنه يعود طبيعيا في الغالب، لكن المدمن المخدرات إذا تركها تجد أن فيه إيش خفة في حركاته، يعني يفعل حركات لا إرادية وأمامك تجد منه حركات لا إرادية. نعم. يقول رتب الإسلام عليه عقوبة رادعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ولكن هل هذه العقوبة هل هي حد أو عقوبة؟ في خلاف، جمهور العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد، لأن عثمان بن عوف لأن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر لما استشاره قال اجعله كأخف الحدود 80 جلدة، وأخف الحدود هو حد القذف. ومن العلماء من قال إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة تعزير، لكن لا ينقص عن 40 جلدة لأنها أقل ما ورد. واستدلوا بأن شارب الخمر كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضرب بالجريد والنعال والعصي وما أشبه ذلك، ولو كانت عقوبته حدا لكانت منضبطة. وثانيا أن هذه العقوبة يعني عقوبة شارب الخمر لو كانت حدا ثابتا كبقية الحدود لم يكن لأمير المؤمنين عمر ولا لغيره أن يغيرها ويبدلها. قالوا هذا دليل على أن عقوبته إيش؟ على أنه ليست حدا وإنما هي عقوبة تعزيرية لكن لا تنقص عن 40 جلدة، وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه ليس حدا وإنما هي عقوبة. نعم.